Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun anda berada, masih dalam acara Makon, majelis tanya jawab seputar hukum-hukum keislaman bersama narasumber kita Syekh Abdul Qadir Abdul Mu'is, yang pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio. Dan juga mutajim kita yaitu ada Ustadz Nurul Hidayah yang sudah standby di kesempatan hari ini. Dan untuk Makon kepada edisi hari ini yaitu berkaitan tentang najis di bagian ketiga ya. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, insyaAllah kita bersama lagi dalam pertemuan majelis konsultasi Makon bersama Syekh kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafizullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana membersihkan barang elektronik yang terkena najis. InsyaAllah untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Syekh kita untuk membersamai kita melanjutkan tentang bab itu. Al-makan wal-waqt masmuh falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharihim wa azkiyahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wa sirajul munir al-bashir al-nadir. Allahumma ahina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa arzuqna syafaatahu wa arfiqna suhbatahu fil firdaus al-a'la wa matihna biladzatil nazar ila wajhika al-karim. Allahumma sallimni wa sallim minni. Allahumma sallimni wa sallim minni. Allahumma sallimni wa sallim minni. Amma ba'du. Takallamna an anwa' al-mutahhirat wa takallamna an al-warna' عن بعض الأنواع منها وهي أولا الماء الطهور وهو الذي يطهر النجاسة الحقيقية والحكمية ثم الماء الطاهر وهو الذي يطهر النجاسة الحقيقية فقط دون النجاسة الحكمية أو دون الطهارة الحكمية يعني يستعمل في الحقيقية ولا يستعمل في الحكمية ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحك وتكلمنا عن الفرك وأي شيء نقل والمائعات الطاهرة هكذا. وهذا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن رقم 5 أو رقم 6 من المائعات أو من الأشياء التي تطهر النجاسة. ومن الأشياء التي تطهر النجاسة هو الحت. الأول كان بالكاف لكن هذا بالتاء. ألف لام حاء تاء. والحت هذا أو الحت هذا هو إزالة النجاسة بعود، تقشير النجاسة بعود. وهذا لا يستخدم إلا في النجاسات ذات الجرم. تسمى هذه النجاسات، هذا النوع من النجاسات يسمى النجاسة ذات الجرم. وحقيقة هذا النوع من النجاسة غالبا ما يصيب النعل، يصيب البلاط، السيراميك، يصيب هذه الأشياء، وهي النجاسة ذات الجرم. ما هي النجاسة ذات الجرم؟ قالوا النجاسة التي يكون لها حجم سواء كانت رطبة أو جافة، يعني سواء كانت رطبة أو جافة. من النجاسات ذات الجرم التي يطلق عليها الغائط، وكذلك الدم، يعني الغائط والدم. فالدم إذا جف يترك أثره في مكانه يكون جاف هكذا، حتى لو كان على النعل فيكون جاف يحتاج إلى تنظيفه. طيب هذا يطهره، ليس لا يشترط أن يغسله ولا كذا، لا، هو بعود ويفرك هذا أو يحط هذا فيخرجه من مكانه، سواء كان هذا الغائط وسواء كان هذا الغائط رطبا أو يابسا، يعني سواء كان رطبا أو يابسا. فهذه هي التي تسمى نجاسة ذات جرم. أما في النجاسات التي تاء تجف في مكانها ولا تكون ذات جرم فلا يصح فيها الحت، بل يجب فيها الغسل، كمثل البول مثلا إذا جاء على الثوب فجف، هذا لابد أن يغسل، لا يمكن أن يستعمل فيها. لكن الغائط إذا جاء، قلنا بالأمس هناك بعض النجاسات لا ينفع معها الغسل فقط، لابد فيها من الحك ولا بد فيها من الغسل أيضا هكذا. Baik, Syekh mengingatkan beberapa hal yang memang dipakai untuk sebagai penyuci ya, yang bisa mencucikan hal-hal yang terkena najis. Yang pertama adalah tentu air suci disebut sebagai tohur. Nanti ada lagi air yang mana dia suci tapi tidak mensucikan ya, air yang sudah tercampur dengan hal yang lain. Ada lagi nanti yang cairan-cairan al-ma'iyah tohirah, dia suci tapi tidak mensucikan, seperti minyak zaitun dan seterusnya. Ada lagi cara membersihkan najisan, ada al-farku ya, al-fark itu dengan cara menggosok atau dengan kuku ya. Kemudian yang kelima yang sudah disampaikan adalah al-hakku. Al-hakku itu seperti halnya alas kaki kita yang terkena najis, terkena kotoran, maka caranya adalah dengan digosok-gosokkan di lantai. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hattu. Al-hattu ya, dengan hak dan tak. Al-hat ini adalah bentuk cara membersihkan hal-hal yang mana sifatnya najis tapi dengan tongkat, dengan sesuatu kayu atau tongkat ya. Tongkat atau kayu. Nah, yang sifatnya yang bisa dibersihkan dengan tongkat ini atau kayu atau sesuatu yang memang digosok-gosokkan yang di benda yang terkena ini adalah diantaranya najis-najis yang sifatnya seperti bisa mengeras ya, dia punya bukan cair. Nah, sebagaimana beliau contohkan adalah al-ghaid, yaitu kotoran ya, baik kotoran hewan, kotoran manusia, termasuk juga nanti ada darah. Ketika dua hal ini yang sifatnya najis ini, baik dia bentuknya adalah cair masih basah atau kemudian kering, kemudian menimpa atau mengenai suatu misal karpet kita atau baju kita atau sendal kita, maka cara membersihkan dengan suatu kayu atau benda yang kemudian untuk membersihkan. Maka ketika najisnya itu adalah sesuatu yang cair, itu dia boleh dengan al-hattu ini, dengan hanya cukup dicolek atau dibersihkan dengan kayu tidak boleh, tapi harus dicuci. Tapi bedanya dengan tadi kenajisan yang sifatnya seperti kotoran, maka dia dibersihkannya dengan kayu kemudian baru dicuci. وهذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو جمهور الحنفية، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وكذلك بعض الشافعية والحنابلة. أما رأي الإمام الشافعي نفسه، يعني الإمام الشافعي نفسه، لأن طبعا خالفه في هذا الرأي الإمام النووي في كتابه المجموع، وكذلك الموردي خالفه في الحاوي الكبير للموردي، كذلك جاء في الفتاوى الهندية أنه يخالفون الإمام الشافعي في هذه المسائل. طيب، ما هو مدى مخالفتهم للإمام الشافعي في هذه المسألة؟ أن الإمام الشافعي قال أن النعل الذي أصابته النجاسة لا يطهر بالدلك ولا يطهر بالحد، يعني لا يطهر بهذا الشيء، سواء كانت النجاسة جافة أو رطبة، سواء كانت ذات جرم أو غير ذات جرم. لماذا كان الإمام الشافعي طبعا هؤلاء الفقهاء الجمهور استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليخلع نعله ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما قذرا أو خبثا فليدلكه في الأرض ثم ليصلي، أو فليمسحه في الأرض ثم ليصلي، هكذا. لكن الإمام الشافعي كان له رأي آخر، قال الإمام الشافعي لأن النعل قد تشرب بالنجاسة، يعني هذا النعل قد شرب النجاسة مثلما يشرب الثوب البدن، فأصبحت النجاسة مؤثرة فيه من الداخل وهذا طبعا عند الإمام الشافعي لا يصح فيه الحد أو كذا. إذا أصابت النجاسة سواء كانت ذات جرم أو غير ذات جرم فإنها لا تطهر عنده بطريقة الحد هذه، بل تطهر عنده بالماء. أما النووي فقد خالف ذلك، قال إذا كان الدليل موجودا فلماذا نحيد عن الدليل؟ يعني فالاجتهاد مع نص، يعني قال وإننا نحمل الأمر، وهذا نص ما جاء في مجموع، قال وإن الشافعي قد حمل الأمر أكثر مما يتحمل، إن الشافعي قد حمل الأمر أكثر مما يتحمل. فإن كان الشافعي يقول بأنها قد أثرت، في النعل والنعل قد تشرب بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يدلكوها في الأرض. أليس أكان الشافعي هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النعل سيتشرب بهذا الشيء؟ فكان النبي يعلم ولكنه أمرهم بما فيه تيسيرا عليهم وبما فيه رفع الحرج والمشقة عنهم. Baik. Dan berkaitan dengan tadi hal hatu, jadi membersihkan barang yang terkena najis dengan cara bersihkan dengan kayu atau mungkin penggosok dan seterusnya, itu adalah pendapat jumhur, yang mana jumhur ini adalah dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, kemudian ba'du Syafi'iyah, sebagian Syafi'i dan Hanabilah. Kenapa disebutkan tadi ya ba'du Syafi'i? Karena memang Imam Syafi'i sendiri berbeda pendapat ya. Meskipun jumhur berpendapat tadi ya bahwa ada cara membersihkan sesuatu untuk kena najis itu ya tadi dengan cara ketika bentuk kenajisannya adalah sesuatu yang memang ketika contohnya tadi kotoran hewan ya, kotoran yang kemudian baik masih kering atau masih basah atau kering kemudian menimpa karpet atau yang lainnya, dibersihkan dulu dengan alat, kemudian hal ini sudah apa namanya membersihkan kenajisannya. Ini hadisnya adalah ketika Nabi SAW memberikan sebuah arahan, memberikan cara ya, ketika kalian ingin, nas hadisnya maknanya seperti ini, ketika kalian ingin masuk ke masjid maka gosok-gosokkanlah terlebih dahulu sandalmu sebelum masuk masjid ya, karena dahulu masjid juga dari pasir maka memang tidak dilepas. Nah kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu tidak cukup ya, bahwa membersihkan sesuatu yang terkena najis cukup digosok-gosokkan tanpa kemudian harus terkena air itu tidak cukup. Karena pasti kan gini, kalau ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, beliau berpendapat bahwa ketika sesuatu terkena najis itu berarti dia barang itu sudah meresap kenajisannya itu sudah diresap ya. Misal kalau memang ada sesuatu yang nempel itu kan mesti ada yang meresap ke dalam barang tersebut. Maka kemudian tidak cukup hanya digosok-gosokkan dan seterusnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kemudian ulama-ulama setelahnya termasuk Imam Nawawi dalam kitab majmu'nya kemudian menyampaikan bahwa karena sudah ada dalil maka tidak ada ijtihad di situ. Ketika memang ada dalil ketika membersihkan sandal yang terkena najis misalkan cukup dengan digosok-gosokkan di lantai di suatu tempat maka tidak perlu kemudian memberikan sebuah alasan harus dicuci dan seterusnya. Ketika memang ada dalil maka tidak ada ijtihad di dalam hal itu. Kedzalika ma'ana fi hadhihi al-mas'alah syai'un akhar wa huwa al-mas'h. هل المسح يطهر النجاسة أم لا؟ قالوا عندنا المسح، اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيهم. طبعا نحن بدأنا في المختلف فيه يعني نتفق فيه خلاص نبدأ في المختلف فيه. فبدأوا فقالوا المسح هو يطهر الأشياء أو المسح الذي يزول به أثر النجاسة على الأشياء التي يمكن أن تفسد من استخدام الماء، هذا واحد. كذلك المسح على الأشياء الثقيلة، الثقيلة بالصاد وليست بالثاء. إذا كانت بالصاد يعني معناها الأشياء الثمينة الغالية، مسح الأشياء الثمينة يعني مثلا كالماس كالذهب كالفضة، الأشياء التي يمكن أن تفسد إذا وضع عليها الماء. كذلك المسح على الأشياء الثقيلة أيضا من الأشياء التي إذا وصل إليها الماء يفسدها والتي مثامها قليلة، الماء لا يدخل إلى داخلها، يعني لو وضعت الماء فوقها يظل الماء كما هو، ذلك مثال مثلا الزجاج وهذه الأشياء. ومن الأشياء الثقيلة المعدودة في هذه الأيام هي الهاتف الجوال، فإنك لو غسلته بالماء أو غسلت عليه النجاسة بالماء سيفسد، وبالتالي هذا الشيء هو شيء ثقيل لأن هذا زجاج وبالتالي مثامه قليلة، ثانيا ثمين يعني غالي في ثمنه وهذه الأشياء، ثالثا لو عرضته إلى الماء أو أدخلته في الماء ثم أخرجته فإنه سيفسد. طيب من هذه الأشياء قالوا المذهب الأول هو مذهب الحنفية، وقال الحنفية بجواز المسح، يعني قال الحنفية بجواز المسح لهذه الأشياء، واستدلوا على ذلك حقيقة كان لهم دليل في هذا الأمر. ما هو دليل في هذا الأمر؟ قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون بالسيوف، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون بالسيوف. سبحان الله يأتون بأدلة من أشياء لا تعرف من أين تأتي، هذا فتح الله لعلمائه ولعباده الصالحين. فهو يقول يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون بالسيوف فيقتلون فيكون عليها الدم فلا يغسلونها، ماذا يفعلون؟ يمسحون هذه السيوف ثم يضعها في الجراب ويصلي. يبقى إذن لو كان المسح لو كان الغسل واجبا لما مسحوها، وكانوا يفعلون ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم ولم ينهاهم، وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على ذلك فهذا يعد تقريرا سكوتيا من السنة التقريرية، وهو تقريرا سكوتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز فعلهم لهذا الأمر. أما مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة فلا يجوز عندهم المسح، يعني لا يجوز عندهم مسألة المسح، إن كان بعض المالكية قد أجاز مع الحنفية، لكن الأغلب والظاهر في مذهب المالكية أنه لا يجوز المسح في هذه الأشياء، بل يجب إزالة النجاسة من عليها سواء كان ذلك بالماء أو غيره. وقالوا إنما ينظف هذا الشيء، يعني ينظف هذا الشيء ليس لماذا؟ قالوا الأشياء الثقيلة والمعادن الثقيلة لا تحتاج إلى الماء الكثير، بل ماء قليل مع خرقة، فلو مسحها بماء مع الخرقة، لكن الحنفية يقصدون المسح فقط بدون ماء، لكن هؤلاء مسح مع الماء الطهور فإنه يطهر هذه الأشياء. لكن هم متفقون على أن المسح، يعني متفقون على أن المسح وسيلة للطهارة، لكن كيفيته، فالجمهور على أنه يكون خرقة مع ماء، لكن الحنفية أنه خرقة فقط بدون الماء حتى يصح به الطهارة عندهم وهكذا. ومن هنا يدخل معنا سؤال السائل الذي كان يسأل عن مسألة الإلكترونيات كيف ينظفها، فإذا جاءت عليها النجاسة فإن كانت نجاسة ذات جرم، يعني نجاسة ثقيلة وهكذا، يمسحها بخرقة ويتخلص من هذه الخرقة، يعني إذا كان مثلا غائط أو شيء أو هذه الأشياء، وإذا كان بول أو شيء فإنه يمسحها بأي شيء، لكن لا يمسحها بالشيء الذي سيصلي فيه. يعني مثلا لا يدخل حمام المسجد فيقع فيخرجها فيمسحها في ثوبه، أنت أخذت النجاسة من على الهاتف وضعتها على الثوب، وبالتالي طهارة الثوب أولى من طهارة هذا الهاتف. حتى أن بعض العلماء، يعني قد ذهب بعض المذاهب مثل الهادوية هكذا، الهادوية قالوا إذا كان يحمل النجاسة في جيبه، يحمل النجاسة في الجيب، يعني إذا كان يحمل النجاسة في الجيب فإن هذا لا يبطل الصلاة. نعم، لو كان يحمل هذا، يعني يحمل الهاتف والهاتف عليه نجاسة وهو في داخل، قالوا لماذا؟ لأن هذا ليس شيء متصل بالبدن، هذا ليس شيئا متصلا بالبدن، ولكن يشترط عندهم أن يكون هذا الشيء متصلا بالبدن، أي ملتصقا بالبدن، مثل الثوب هكذا، الثوب ملتصق بالبدن، لكن هذا الشيء هو شيء داخل شيء، فهو ليس ملتصقا بالبدن لأنه يوجد شيء يعزله عن البدن وهو الثوب، وبالتالي قالت الهدوية إنه لا يبطل الصلاة. الهادوية هي فرقة من الفرق الموجودة يعني في، ولها آراءها الفقهية كثيرة. طيب، بيك. tadi ya, bahwa selanjutnya selain tadi yang disebutkan cara membersihkan najis, ada namanya al-mashu, jadi membasuh sesuatu yang terkena najis ya, dengan membasuhnya dengan suatu barang, dengan kain, dengan tisu misalnya. Nah, apakah hal ini itu sudah bisa disebut mensucikan barang tersebut? Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang memang dia tidak bisa disucikan, ketika terkena air bisa rusak. Ya, hal-hal yang sifatnya barang berharga, kemudian dia terutama adalah sesuatu yang memang ketika, intinya sesuatu barang-barang yang ketika terkena air dia bisa rusak. Karena tidak mungkin membersihkannya dengan dibasuh, dicuci, kemudian apalagi dicelupkan atau dimasukkan ke dalamnya, tidak mungkin. Bagaimana, apakah sudah sah ketika suatu barang, terutama ini termasuk-masuk dalam pertanyaan penanya, ketika barang elektronik kita terkena najis, apakah sudah cukup dengan dibasuh? Ya. Pendapat pertama, karena ada perbedaan pendapat, adalah pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab ini Hanafiyah mengatakan bahwa boleh, sudah sah. Ya, cukup dengan dibasuh dengan apa saja. Yang penting bukan baju yang kita pakai untuk ibadah. Ya, dengan apa? Kalau sekarang simpel ya, pakai tisu atau pakai kertas yang kemudian dibuang atau pakai kain yang kemudian kita cuci, ya itu boleh. Nah, pendapat mazhab ini adalah ketika apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mana mereka ketika sehabis perang itu kan mereka perangnya dengan pedang, dan pedang ketika perang itu terkena darah ya, darah para musuh-musuh Islam, yang mana darah itu adalah sesuatu yang najis. Maka ketika membersihkannya para sahabat tidak mencucinya ya, karena juga ketika itu air sangat terbatas ya. Cara mensucikannya adalah kemudian dibasuh dengan kain dan seterusnya, kemudian dimasukkan ke sarung pedangnya, dan kemudian sholat dengan hal itu ya. Dan masya Allah sekali, ini tadi poin yang mana saya mengatakan bagaimana para ulama itu mengambil sebuah dalil dari sesuatu yang tidak disangka bahwa itu sebuah dalil, tapi itulah keberkahan dan ilmu yang Allah bukakan bagi para ulama kita ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ya. Di sini tentu Malikiyah, Hanabilah, kemudian Syafi'iyah, dan juga Asyar inda Malikiyah, karena ada ba'du Malikiyah mengatakan, sebagian Malikiyah yang berpendapat sebagai pendapat yang pertama. Tapi yang masyhur dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa tidak boleh tidak termasuk mensucikan itu dengan membasuhnya saja, meskipun ternyata yang membuat berbeda pendapat ini adalah caranya membasuh ya, caranya membasuh. Karena kalau dalam mazhab Hanafiyah tadi membasuh hanya membasuh saja tanpa air, tapi kalau di tadi jumhur itu tidak boleh membasuh ketika hanya dengan basuhan yang kering. Ketika dicampur dengan sedikit air itu mereka membolehkan hal itu ya. Maka hal ini masuk tadi di pertanyaan penanya, ketika barang-barang elektronik kita ya, ada mungkin sekarang adalah HP ya yang paling sering kita bawa, kita pakai dan harganya mahal, kemudian terkena najis apapun itu ya, maka memang dengan cara dibasuh kemudian sudah cukup dengan dibasuh itu menjadi suci. Nah, tadi beliau di akhir sebelum tadi diterjemahkan bahwa ada pendapat dari satu kelompok ya, Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah bahwa di dalam kelompok ini memberikan sebuah pendapat dalam masalah fikih adalah ketika sesuatu hal yang tidak menempel ke badan kita, misal barang ya di dalam saku kita termasuk HP itu terkena najis, maka hukumnya kita tidak mengapa ya, ketika sholat dan seterusnya membawa sesuatu yang najis tapi bukan nempel ke badan kita, itu berpendapat bahwa tidak membatalkan atau tidak tidak mengapa ya. كذلك من الأشياء التي تزول بها النجاسة ومختلف فيها أيضا عند العلماء الجفاف. ما معنى الجفاف؟ جفاف النجاسة على الأرض من الشمس، يعني الشمس حينما تأتي على مكان النجاسة تجف. وطبعا المذهب الذي قال بالجواز هو مذهب الحنفية، ومذهبهم يعني حقيقة هو أقوى من مذهب الجمهور في المسألتين. طيب، في مذهب الحنفية قالوا بأن جفاف النجاسة، جفاف النجاسة على الأرض بالشمس يطهر الأرض، وذلك للقاعدة الموجودة زكاة الأرض، زكاة الأرض، وطبعا ليس بالزاء، لا بالذال، زكاة الأرض، زكاة يعني بمعنى الطهارة، زكاة الأرض يبسها، يبسها يعني جفافها، زكاة الأرض يبسها. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيت في المسجد، كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت شابا عزبا، يعني لم يتزوج، كنت شابا عزبا، وكنت أبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمساجد حينئذ أبواب، يعني ليس لها سواري، فكانت الكلاب تدخل وتخرج، كلاب تدخل وتخرج، وكانت تقبل وتدبر، يعني تتبول وتتغوط في المسجد، فكانت تقبل وتدبر وتتبول في المسجد، وكانوا يدخلون يصلون ولا يرشون عليها شيئا من. يعني أصحابه يأتون، طبعا هو كان نائم ويرى الكلاب تدخل وتتبول في المسجد، والصحابة يأتون يكبرون ويصلون وخلاص انتهى، لأن المكان قد جف خلاص، لا يوجد فيه أثر للنجاسة. واستدلوا بهذا الدليل. أما الرأي الثاني وهو رأي الجمهور أيضا من المالكية والشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز، أن الجفاف أو جفاف الأرض لا يجوز، بل إن الطهارة فيها يكون بشيئين: إما سكب الماء عليها، إما سكب الماء عليها، ولذلك جاء في كتب الشافعية: والنجاسة إذا كانت من بول أو روث أو شيء فإنها تزول بصب الماء عليها، فإن يكون الماء عليها صبا، فإن كانت كثيرة فبصب الماء عليها كثيرا حتى يزيلها من مكانها وينقل إلى مكان آخر، وإن كان يعني حتى يضيع أثرها من الأرض هكذا. طيب، معكم دليل على هذا؟ قالوا: نعم، عندنا دليل. جاء عربي إلى المسجد، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبول في المسجد، والحديث معروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فلو كانت تطهر بالجفاف لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا، ولا تركها حتى تجف. لكن الحقيقة أن الشافعي أن الحنفية ردوا على الجمهور في هذه المسألة، فقالوا: حديث ابن عمر ظاهر في مسألة الجفاف. لماذا؟ أن حديث ابن عمر معناه أن الكلاب دخلت بالليل فنامت، فجاءت الشمس فأخرجت هذا، يعني كان هناك مدة ووقت أن يجف في الأرض. لكن نحن لا نقول، قالوا هكذا: نحن لا نقول على النجاسة الرطبة، إذا كانت النجاسة الرطبة موجودة في المسجد نحن نقول بزوالها بتطهيرها بالماء، لكن النجاسة إذا كانت جافة لا تحتاج إلى طهارة. وحديث الأعرابي هذا أدل دليل على كلامنا نحن الحنفي، لأن الماء ما زال رطبا وليس جافا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يريقوا عليه وهو رطب، لكن لو جف هذا الماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه السداد والرشاد والهداية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Baik, kemudian ada lagi cara hilangnya kenajisan dan kemudian menjadi suci suatu benda, suatu tempat, suatu barang adalah dengan al-jafaf, yaitu mengeringnya tempat atau benda yang terkena najis itu. Ya, ya meskipun gambaran itunya bersihnya atau sucinya suatu tempat barang dengan mengeringnya tempat tersebut atau benda itu ini adalah yang memang berbeda pendapat ya. Meskipun nanti pendapat pertama yaitu pendapat madhab Hanafiyah ya, itu lebih kuat ya. Pendapat Imam Abu Hanifah lebih kuat. Karena memang beberapa pendapat dalilnya ya, yang mereka mengatakan, madhab ini mengatakan bahwa ketika suatu benda, suatu tempat terkena najis kemudian kering, maka sudah menjadi suci secara otomatis. Ya. Sebagaimana kaidah dalam madhab itu pada bahwa bersihnya suatu tempat itu dengan mengeringnya tempat tersebut. Bersihnya suatu tanah itu dengan keringnya tanah tersebut. Ya. Dalilnya adalah kisah atau hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika suatu ketika beliau bermalam di masjid. Ya. Tentu waktu itu adalah Masjid Nabawi. Yang ketika itu bermalam itu waktu zaman dahulu namanya masjid tidak ada pintu, tidak ada jendela ya. Jadi apa lubangnya itu untuk masuk keluar orang manusia itu ya bisa keluar masuk juga untuk hewan ya, karena tidak ada pintunya. Maka ketika beliau bermalam di Masjid Nabawi tentunya ya, melihat banyak apa ya, mohon maaf ya, banyak kilap ya, banyak anjing yang keluar masuk kemudian buang air seterusnya. Dan ketika sahabat dan tentu Rasulullah sendiri ya masuk masjid langsung sholat ya, karena tidak ada atharnya ya. Ini pendapatnya. Jadi menjadi dalil bahwa sesuatu ketika sudah kering maka dia akan dihitung suci. Nah, berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa itu tidak cukup ya, bahwa ketika situ dalam kisah ini adalah najisnya adalah berupa air kencingnya binatang ya. Kisah Ibnu Umar termasuk air kencingnya seorang badui ya, yang menjadi dalil pendapat jumhur bahwa tidak cukup hanya ditunggu kering saja, adalah dengan cara ketika terkena tempat itu terkena najis yang cair, maka dengan cara menyiramkan air ke tempat tersebut. Sebagaimana kisah yang sangat masyhur ketika seorang badui ya, arah pedalaman masuk Masjid Nabawi kemudian buang air kecil di situ. Kemudian sama Nabi SAW memerintahkan para sahabat, biarkan dia dan kemudian ambillah ember dan kemudian siramkan air ke tempat arah badui itu buang air kecil. Ya. Ini pendapat yang mengatakan jumhur berarti Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa tidak cukup hanya kering saja, tapi harus dibersihkan disiram dengan air. Tapi dalil ini justru dijawab oleh pendapat yang pertama yang membolehkan bahwa menganggap kering itu sudah termasuk proses menjadi suci. Mereka menjawab bahwa yang mana dalil tadi yang dipakai oleh pendapat jumhur, kisah badui tadi, mereka mengatakan kenapa itu disiram, karena itu masih basah posisinya. Jadi Nabi melihat, sahabat melihat, kemudian lapor ada badui yang buang air kecil di situ masih basah, kemudian disuruh disiram. Nah, ketika semisal itu kering sendiri, yaitu berbeda ceritanya sebagaimana yang dilakukan oleh terjadi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ketika pagi hari ya, mau sholat subuh nanti ya atau sholat tahajud, ketika malam hari para sahabat masuk kemudian sudah tidak ada bekas dari kotoran atau buang airnya hewan tadi yang masuk keluar masjid kemudian buang air di situ, maka tentu ini menjadi penguat justru bahwa dengan keringnya tempat tersebut menjadi tempat itu menjadi suci. Itu kemudian bagi liko tadi malah insyaallah masih ada penambahan dari bab ini. Demikian sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Nurul dan juga Syabdo Kodian Dunais yang tentang barang elektronik yang terkena najis namun belum selesai ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya dan tetap stay tune di 99.9 FM. Serta bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin mengirimkan pertanyaannya, silakan saja Anda bisa menghubungi kami di 081-229-888-614. Baik, akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dan ruang dengan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.